اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك جزاؤهم Thank you. الذين آمنوا ويمحق الكافرين حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وما محمد إلا رسول قد خلق

صدق الله العظيم وصدق الإيمان والإسلام استقال لآيات الله البينات التي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ والخطيب شبرارة الزيوانة أنا وهو فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الدبري وبذلك عبر أسير مجلس إذاعتنا العاملة الهندسة الصوتية والإنارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى إدارة المهندس زيد أبو السيد والميمونة التي يمنع تلفونيا 210-22-69 يا السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيدا مشكورا. الله يسعدك.